يلا عبد السلام نروح. هنروح نقرا الفاتحه لجد ده واحده بس ونمشي. يلا طيب. يلا طيب. ايه ده عبد السلام؟ يا عم ابراهيم. تعال نشوف الست دي بتعمل ايه؟ ماشي تعال. بتعمل ايه يا ست؟ ما عملتش حاجه. لا انا شايفك بتفتني حاجه. لا ما دفتش حاجه. لا شايفك بتفتني حاجه. ما عملتش حاجه. طب هو بعد اذنك كده؟ ما عملتش حاجه. هو بعد اذنك كده بعد اذنك. انت بتدور على ايه؟ على اللي دفنتيه. ما دفنتش حاجه. امال ايه ده؟ ما فيش حاجه. ده عمل. عمل ايه يا عم؟ يا ست اتقي الله. اتقي الله. انت عامله عمل ده لمين؟ ما عملتش لحد. لا ده عمل. ده عمل اهو. انت شايفك بتدفنيه حالا دلوقتي. عاملاه لمين بدل ما اخدك افضح الناس بره دلوقتي حالا؟ عاملاه لمين؟ ما عملتش لحد. لا خلاص انا اخدك دلوقتي افضح قدام الناس كلها. عاملاه لمين؟ ما انا لو قلت لك مش هتقول لحد. لا مش هقول لحد. عاملاه بنت سلفتي. ليه؟ عشان مدونه في عيشتي. بس؟ بس. ومش خايفه من حد؟ لا مش خايفه من حد. ولا خايفه من الناس؟ لا خايفه من الناس. خايفه من الناس. عايزك عامل ايه؟ ده واحده بس. بعد اذنك اتقي الله. ده انت خايفه من الناس ومش خايفه من رب الناس. ده ربنا قال في القران الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. كلنا راجعين لربنا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كل واحد هيتحاسب على كل حاجه عملها صغيره وكبيره وهم لا يظلمون. ربنا عمره ما ظلم حد. يا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران الكريم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. انت مين اللي بيعلمك السحر؟ الشيطان. واللي بيتبع الشيطان ويمشي ورا الشيطان يبقى شيطان زيه. اتقي الله. هتستفاد ايه من اللي انت بتعمليه ده؟ حرام عليك يا شيخ. انت مسلمه؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى عرافا فساله مجرد ان انت سالت بس لم تقبل له صلاه 40 يوما. دي اقل حاجه. وفي روايه اخرى من اتى عرافا او كاهنا فساله فصدقه بما يقول مجرد ان انت صدقت بس ما عملتش اي حاجه ولا سحر ولا اي حاجه فقد كفر بما انزل على محمد. ومن اللي اوجب لك الكفر؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صل عليه. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ما بيقولش اي كلام. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه يقول النبي اجتنبوا السبع المبيقات. سبع حاجات تهلك الانسان كبائر نهى النبي عن فعلهم. فالصحابه جالسين قالوا وما هن يا رسول الله؟ ايه هم؟ عرفهم لنا عشان نتحذر منهم وما نعملهمش. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك بالله. اول حاجه الشرك بالله والسحر. يبقى السحر بعد الشرك بالله. اتقي الله. انت مسلمه؟ احنا بنيجي المقابر عشان نتعظ ونعرف اخرتنا وانت تيجي المقابر وتعمل سحر. تعهديني قدام ربنا ورب الناس كلهم ان انت ما تعمليش كده تاني وتتوب لربنا. عادك يا ابني. وترجع لربنا سبحانه وتعالى. تبت الى الله وندمت الى الله. مش هعمل كده تاني. ربنا يتقبل منك. امين يا رب العالمين. يا جماعه دي كانت رساله لكل الناس اللي بتاذي خلق الله. لا تاذوا خلق الله. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران الكريم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. فنسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلني واياكم من الطائعين الشاكرين. امين.